سابقاً الله فضيلة الشيخ، ما الأمور التي ينبغي أن يتعاطاها المسلم فهو خارج إلى صلاة الاستسقاء سابقاً الله؟ ينبغي للمسلم أولاً وقبل كل شيء أن يصلح ما بينه وبين الله. وصلاة الاستسقاء صلاة مذلة وفاقة وافتقار إلى الله جل وعلا، والعباد أحوج ما يكونون إلى رحمة الله، فهم معذبون إلا أن يرحمهم الله، ومكروبون منكوبون إلا أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي والله كلنا جائع حتى إن الغني الثري تصب عليه أموال الدنيا بين يديه، يمنعه الأطباء من صنوف الأطعمة كلها ولا يطعم إلا نوعا معينا. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فالأمر كله لله، ولا غنى للمخلوق عن الله. وألذ الساعات وأشرف المقامات مقام الفقر إلى الله، ومن افتقر إلى الله أغناه، ومن أنزل حاجته بالله أفتى إليه وأولاه. فالله جل وعلا كريم يحب السؤال ويحب المسألة ويحب الإلحاح في السؤال، ويحب الابتهال والتضرع والانكسار. وإذا انكسر العبد بين يديه وذل لجلاله وعظمته وفرقر إليه قال سبحانه: علم عبدي أن له ربا، فإذا ناديت الله وفتحت أبواب السماوات بكلمة يا الله يا الله، فما ألذها من كلمة وما أشرفها من ساعة. إذا وقف العبد بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا له سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للخروج إلى هذه الصلاة، أولا كما ذكرنا أن يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الخروج للاستسقاء جانبان، الجانب الأول يتعلق بالباطن والجانب الثاني يتعلق بالظاهر. فمن خرج إلى الاستسقاء فعليه أن يصلح ما في قلبه، فيخرج وهو أكمل ما يكون فاقة إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارا إلى الله عز وجل. وهذا يستوجب عليه أن يعلم أن العبادة والبناد لا يمكن أن يسقوا إلا إذا سقاهم الله جل وعلا، فيخرج وهو أشد ما يكون حاجة لهذه المسألة. ثانيا، تصور لو أن الله رزق العبد إخلاصا تاما وخشوعا كاملا فاستجاب الله دعوته من بين الأمة التي هو بينها، ففرج الله به كرب المسلمين فكتب له أجورهم. تصور لو أن الشخص أو العبد ابتهل إلى الله، وأنت الله ابتهلت إلى الله بصدق وإخلاص، وهي تحس بحاجة إخوانها خاصة منهم بحاجة إلى الغيب والذين يتضررون في دوابهم ومزارعهم، فأحس برحمة الإيمان ورحمة الإسلام ووشيجة الدين بينه وبينه، فسأل الله من كل قلبه أن يغيثه ويغيثه، فاستجيب دعوته وفتح الله الأبواب السماء لمسألته. وكم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله تعالى أعلم بقلوب عباده، وكم من عبد لا يؤذه به ولكن إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه وحماه وكفاه. فأصلح ما بينك وبين الله في القلب، وتصلح ما بينك وبين الله في الظاهر. وقد ذكر العلماء أن السنة في الاستسقاء أن يصلح الناس ما بينه وبين الله من رد المظالم إلى أهلها، فلا تعلم بإنسان أسأت إليه إلا سألته أن يبيحك من مظلمتك وإساءتك. ونحن ذلك من الأمور التي تهيأ بها برحمة الله عز وجل، فإن العباد إذا غيروا ما بهم غير الله ما بهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله يفتح بركات السماء ويخرج الخير من الأرض بأرزاقها وأقواتها بصلاح العباد بعد فضله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وأما بالنسبة للصفة التي يخرج بها إلى الصلاة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وصفته أكمل الصفات. وأقتصر على حديث ابن عباس الصحيح: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى صلاة الاستسقاء خاشعا متخشعا متذللا متبذلا، خاشعا متخشعا أي متكلفا الخشوع، متذللا متبذلا، متذللا في هيئته ودله وصمته عليه الصلاة والسلام. فذل لله فأعزه الله بذلته، ومن ذل لله أعزه الله وألبسه ثوب العزة في الدنيا والآخرة. وعلى قدر ذلة العبد بين يدي الله يلبسه الله من عزته وكرامته سبحانه وتعالى. فخرج لربه متذللا متبذلا أي أنه لابسا ثياب البذلة، ما كان عليه الصلاة والسلام في خروجه الاستسقاء يتكلف في لبسه لثوبه وكذلك حاله وصمته وبله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغيث العباد والبلاد، سأله تعالى اللهم أغث العباد والبلاد واجعل غيثك رحمة بالحاضر والباد، اسقنا غيثا مغيثا، عاما طبقا، صحا غدقا، عاجلا غير عاجل ولا رائد، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وتحيي به بلدك الميت، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا حرق ولا هدم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم، اللهم أنت أرحم بسودان الركع وصبيان الرضع وبهائم الرتع، اللهم أغثنا وأغثهم، اللهم أغثنا وأغثهم، أعجب لنا ولهم من المسلمين بالفرج. ونسألك بعزتك وجلالك وأسمائك وصفاتك كما أغثنا بغيث السماء أن تغيثنا بغيث القلوب يا رب العالمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.